تفسير الآية 14 من سورة الغاشية. يقول تعالى: وأكواب موضوعة، أي وفيها أيضا أكواب جمع كوب، فخمة معدة للشاربين حينما يريدون شرب مشروب ما.